أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني دينة المتقين في بسط العزل وكرم الغيظ وإصفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وكسر العائدة ولين العريفة وحفظ الجناة وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والتنقيل الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيين والإقبال على غير المتفق والقول بالحق وإن عز واستقلاب الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورطبي أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله. الصلاة على النبي وعلى أهل بيته. تعني فيما تعني في هذا المقطع أنهم هم أهل الفضائل، مكارم الأخلاق، هم من جسدها وحولها إلى واقع، حولوها أنزلوها من المثال إلى واقع حي يتحرك، ولذلك يستحقون معالي الدرجات وأن يرفع الله درجاتهم إلى أعلاها. لأن لولاهم ما عرفت تلك القيم ولاندثرت، والعاشت البشرية قيم جاهلية نلؤها أو يحكمها الأحقاد والحروب والظلم والفتن والأفكار الجاهلية وما إلى ذلك. لكن أهل البيت سلام الله عليهم هم الذين أسسوا قيم الفضيلة والفكر الرباني وكونوا الجماعة المؤمنة وبسطوا العادل وما إلى ذلك من قيم الخير، وهم أكثر بل هم من لزم الطاعة لله ولم يحيدوا ذرة. لذلك لا بد أن نسأل الله أن يرفع درجاتهم، هذا حق علينا لهم، أن هذه الخلقيات منهم نغترفها. وبالتالي أيضا لا بد أن نتعلق بهم. هؤلاء أهل البيت هم الذين أسسوا هذه الخلقيات، لا بد أن نتعلق بهم، بل لا بد أن ننتمي إلى منهجهم إليهم، وبالتالي لا بد أن نتعلق بكل من يجسد تلك الخلقيات. أقرب الناس إلينا هم من يجسدون تلك الخلقيات، هذه الفضائل، هذه الخصال، بقدر ما يجسد الإنسان تلك الخصال الحميدة نكون قريبين منه وهو قريب منا ونكون جماعة واحدة. وهذه الجماعة التي يجب أن نلزمها. ولزوم الجماعة يعني لزوم جماعة أهل البيت، جماعة التي ترتبط بأهل البيت سلوكا وفكرا ومنهجا. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني منهم، اجعلني معهم، اجعلني آخذ عنهم دون سواهم، أخذ فقط منهم. وكم إلا تأخذ إلا عنا تكن منا، فقط عن أهل البيت فتأخذ إلا عنا. هذه الخلقيات من أهل البيت، إذا إحنا كرسنا جهدنا في الأخذ من أهل البيت سنتمكن من إيجاد تلك الخلقيات، سنتمكن من الطاعة، سنتمكن من حفظ الارتباط بالجماعة المؤمنة، لن نشد عنها، لن نخرج عنها، سنتمكن من مقارعة البدع، بل لن نقع في بدعة. الوقوع في البدع بسبب الابتعاد عن منهج أهل البيت، بل لن نقع في رأي المخترع، رأي بعيد عن الإنسانية، لن نقع فيه، لأن قربنا من أهل البيت، ارتباطنا من أهل البيت يعطينا فكرا نيرا، فبالتالي لن نتخبط في الآراء حتى تكون هناك آراء مخربطة وما شابه. كان حينما يلزم أهل البيت، يلزم منهج أهل البيت، يلزم فكر أهل البيت، ويلزم اتباع من يتبع أهل البيت، يا ريت سيحظى بالفكر الصافي، وبالتالي هذا الفكر ينعكس على سلوكياته عدلا وحبا وعفوا وصفحا ووحدة وانسجاما وما إلى ذلك من صفات الخير. هذا هو الارتباط الفعلي بأهل البيت. فإحنا لابد أن نسعى لأن نربط حركتنا، سلوكياتنا، فكرنا بأهل البيت. هذا معنى اللهم صل على محمد وآل محمد. وإلا اللهم صل على محمد وآل محمد أنا غافل، لماذا أصلي أساسا؟ سؤال، لماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، ليش أدعو لهؤلاء؟ لأن لهم مكانة رفيعة، أنا أدعو لهم لما لهم من فاضل ولما لهم من مكانة رفيعة على البشرية، فهذه المكانة التي جعلتني أدعو لهم بالصلاة، أدعو لهم بالرفعة. إذا أنا عاقل ما أنهج هذا المنهج، ما التزم هذا الخلق، هذه السلوكية، مو لازم، أنا لازم تسمح أتخلق بهذه الأخلاقية. هذه معنى اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا القسم. أما في القسم الآخر، اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكتل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أطول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا استقرت، ولا بالتبرع إلى من دونك إذا رغبت، فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرى لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو غدر أو شتم عرضا أو شهادة باطل أو ارتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. هذا المقطع يتحدث عن ضعف الإنسان، أمام الله وأمام أي قوة تستمد من الله أو الله سبحانه وتعالى سلط عليه. الإنسان ضعيف وبالخصوص يزداد ضعفا حينما يفقد مصادر القوة الطبيعية الظاهرية. الشباب مصدر قوة، المال مصدر قوة، ومال صالح زين من هذه الأمور، فبالتالي هنا حينما نقول اللهم صل على محمد وآله بإمكاننا أن نستمد قوتنا من خلال أهل البيت. قوة نستمدها من الله عن طريق أهل البيت، نستمد القوة بالمنهج بالقيم، والقيم نأخذها من أهل البيت. أنا نقول اللهم صل على محمد وآله ارفع هؤلاء الذين ملكوا القوة، ما ضعفوا، ما استكانوا، ما تمكن منهم الشيطان، ما حازوا عن نهجك، ما جاملوا في قيمك، ما تنازلوا. حينما تكون هناك متضادات يأخذون الجانب الإيماني، ما يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما يستبدلونه. هؤلاء الذين أعطيتهم القوة الإيمانية، القوة العقلية، القوة النفسية، القوة الروحية، فعبدوك حق عبادتك، ارفعهم يا رب واجعلهم لي قدوة أتأسى بهم. قدوة تأسى بهؤلاء؟ شلون هؤلاء كانوا أقوياء؟ بالقيم. أنا أكون قويا بالقيم. كانوا أقوياء بالارتباط بالله، أنا أكون قوي بالارتباط بالله. هذا اللهم صل على محمد وآل محمد، أن يجعلني مثلهم وأنا سأسعى لأن أكون مثلهم، سأكون منهم، أعيش أقرأ تاريخهم وأطبق سلوكياتهم وألزم رؤاهم. هذا معنى اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه القيم هي التي تعطي القوة. شلون أهل البيت كانوا أقوياء، الشيطان ما تمكن منهم، طواغيت ما تمكنوا منهم، الضغوط الاجتماعية، الضغوط الاقتصادية، كل هذه الضغوطات، كل التبدلات، التناقضات الفكرية وما شابه، كلها لن تؤثر عليهم إلا إيجابا، زادتهم إيمانا وتحدا وارتباطا بالله. كل هذه الضغوط، كل هذه الأمور، من اول لحظة في حياته الى اخر لحظة يزدادون حتى مع كبر السن لمن بلغ منهم كبر سنا حتى مع كبر السن يزداد قوة يتألق في ملكوت الله كلما كبر ازداد تألقا في ملكوت الإله واحد اكبر يقول ها او داجر شيطان ها او بلبلة فكرية ها لا او لما يجبل الجهد ويتعب يقول ها خلاص لا اهل البيت بالعكس سيد زينب سلام الله عليها بعد معركة كربلاء ومع ذلك النفق الشديد هل تراجعت ذرة ام ازدادت تحدي سؤال امرأة نفق تعب شديد لكن ازدادت ايمانا وثقة بالله كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى خاطب ربها خذ ما تريد افعل رضاك هو الاهم هذا الامام الحسين يقول رضا من دي رضاك لا معنى لسواك وكذلك سيدة زينب في مجلس يجلس تتحدى بكل عنفوان والله لا تنفون ذكرنا وتعطي رؤية مستقبلية ان هذا الكرسي سيزول مو ها لا وانت خوش ناس وخوش عاد ابدا هذه روح اهل البيت ما بعثوا احنا ايضا لابد ان نحافظ على قوتنا لان اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب نحن منهم سنسير على نهجهم سنقتدي بهم مسلكهم روحياتهم طريقتهم وما شابه نتخلق بها بلبلة فكرية نتشبث بالفكر الديني اكبر بالفكر القرآني اكبر بقيم السماء اكثر ننهي وساوي الشيطان من القبيل نطهر قلبنا اكثر نبالغ في الجهد اكثر من فتنة امنوا بربهم وجدناهم هدى وبعدين لما قاموا نهضوا جاهدوا ربطنا على قلوبهم ونعطيناهم قوة ان الشيطان لا يقدر يأثر عليهم امان الشيطان من القبيل ما لها تأثير طهارة القلب لذلك احنا لابد هذا هو منهج اهل البيت يعني اهل البيت كلما ازدادت الدنيا سوادا وظلما ازدادوا ايمانا مع ذلك القتل والتنكيل اللي مر به اهل البيت زادوا ايمانا ورسوخا في القيام ذلك لابد احنا ان نكون ايضا كذلك حتى نقارع الضغوط ونقارع الشياطين شياطين الجن والان ولا نيأس ولا نضعف مهما كانت الحياه قاسيه مهما ضعف الجسد تقوى الروح النقطة المركزية الروح سلب المال سلبت الصحة سلب الأمن سلبت العلاقات الاجتماعية يسلب ما يسلب تبقى الروح تتألق وتزداد هذا لكم هذا خاطبة كان هذا اللهم صل على محمد وآله يعني هؤلاء هم قدوة هذا طريق روح تعالى صلى الله نوفق لأن نكون من أهل البيت سائرين على منهجه فكرا وسلوكا روحا نفسا علاقة لله الناس مع كل شيء موسمي والدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاحب عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد